بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فغدا إن شاء الله تعالى أو بعد غد يكون العيد، وللعيد فقه وآداب وأحكام حري بالمسلم أن يتعلمها وأن يحرص عليها ابتغاء مرضات الله جل وعلا. بداية فإن العيد من شعائر الله جل وعلا، وتعظيمك لشعائر الله من تقوى القلوب، كما أخبر سبحانه في سورة الحج: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فاللهم ارزقنا التقوى يا رب، وهو منة من الله. قال تعالى: ولتكمل العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فهذه نعمة من الله جل وعلا. قال العلماء: يشرع التكبير عند إكمال العدة من غروب الشمس ليلة العيد إلى صلاة العيد. بغروب الشمس آخر يوم من أيام رمضان يشرع لك أن تكبر: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. طيب، هذا التكبير يكون أين؟ في المساجد، في الطرقات، في المواصلات، في أماكن العمل، في المنازل، وأن تشعر بالتكبير هكذا: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. هذا هو التكبير. المرأة لا تجهر بالتكبير لأنها أمرت بالتستر. وأيضا يشرع للمسلمين أن يخرجوا لصلاة العيد رجالا ونساء صغارا وصبيانا، لهذا الحديث وهو في الصحيحين من حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفضل والأضحى، يعني النساء، العواتق والحيض وذوات القدور. فأما الحيض فيعتزلن المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. المرأة الحائض تخرج لصلاة العيد وعليها أن تعتزل المصلى، لكنها تخرج كي تشهد الخير العظيم وكي تشهد دعوة المسلمين في هذا اليوم العظيم المبارك في تلك اللحظات المباركة. قلت للصحابية وهي أم عطية رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إحدانا لا يكون لها جلباب. سبحان الله العظيم، امرأة صحابية ما عندها جلباب، إذا أرادت أن تخرج من بيتها أو أن تذهب إلى السوق ما عندها جلباب، ماذا تصنع؟ قال: لتلبسها أختها من جلبابها. سبحان الله العظيم. طيب، العواتق جمع عاتق، وهي الشابة أول ما تبلغ. شابة إذا حاضت وبلغت فهذه تسمى عاتق. والخدور البيوت، والجلباب لباس تتغطى به المرأة بمنزلة العباءة. طيب، نتحدث الآن عن شيء من آداب العيد. أولا، الاغتسال قبل الخروج للصلاة. قال سعيد بن جبير رضي الله عنه ورحمه الله: سنة العيد ثلاث. استمع إلى قول هذا التابعين من أتباع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومن أشهر المفسرين من التابعين رحمه الله سعيد بن جبير الذي قتله الحجاج ظلما وعدوانا. المشي والاغتسال والأكل قبل الخروج. المشي إذا كان هذا في استطاعتك وفي مقدورك فالسنة أن تمشي ولا تركب، فهذا فيه زيادة أجر من الله تعالى. المشي والاغتسال قبل أن تخرج من بيتك اغتسل. طبعا سنقول يعني هذا من باب الاستنان بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومش من باب حميه العزه واليوم، فهذا من باب سنه الحبيب صلى الله عليه وسلم كان يغتسل قبل الخروج من صلاه العيد. والسنه الثالثه الاكل قبل الخروج، وهذا في عيد الفطر بخلاف عيد الاضحى. ففي عيد الفطر كما في زاد المعاد لابن القيم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل ثمرات ويجعلهن وترا، يأكل ثلاث ثمرات سبع ثمرات يعني مما رزقه الله عز وجل. واحد يقول هاكل تسعة وتسعين خلاص لا بأس، المهم أنك بتاكل ثمرات وتر وخلاص قبل أن تخرج للصلاة. هذا في عيد الفطر. طيب الأضحى كان صلى الله عليه وسلم لا يأكل شيئا قبل الصلاة حتى يرجع ويذبح ويأكل من أضحيته صلى الله عليه وسلم. إذا فمسألة الأكل قبل الخروج من صلاة العيد تختلف بالنسبة للعيد، تختلف بالنسبة للعيد. في عيد الفطر كان يأكل صلى الله عليه وسلم ثمرات. أحد يقول طيب مش هاكل تمر هاكل حاجة تانية، قل لك التمر مبارك ومفيد، وإذا أكلت شيئا أكله صلى الله عليه وسلم فهذا شيء مباح، مباح لا ثواب فيه ولا عقاب، هذا هو المباح. لكنك إذا أكلت التمر بنية أن تتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يأكل الطعام أخذت حسنات. حتى عند الطعام أحد يقول أنا ما أحب اللبن، أنا لا أحب اللبن، لكنك إذا شربت اللبن لأنه صلى الله عليه وسلم كان يحب اللبن، كلما شربت لبنا كلما أخذت أجرا. هذا بالنية. كان صلى الله عليه وسلم يحب العسل والحلوى، لك حرموا علينا كل حاجة. ليه حرمنا عليك ليه؟ لماذا؟ إن الله جل وعلا قال في كتابه العظيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقكم. إذا ذهبت إلى السوق ومن الله تعالى عليك بالمال فاشتري الطيب لنفسك وعيالك، طيب جيد. في سورة الكهف لما أخبر الله عز وجل عن هؤلاء الفتية ماذا قال؟ فابعثوا أحدكم بولدكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أرزق طعاما أزكى طيب طازج. فهكذا كان صلى الله عليه وسلم يحب العسل والحلوى واللبن والتمر ويحب السرير صلى الله عليه وسلم إلى آخره. اثنان ألا يخرج في عيد الفطر إلى الصلاة حتى يأكل ثمرات، وأما في عيد الأضحى فإن المستحب هو ألا يأكل إلا بعد الصلاة ومن أضحيته. الحديث البخاري من حديث أنس رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل ثمرات ويأكلهن وتر. وهذه قيلة. الثالث الأدب الثالث التجمل بأحسن الملابس. فهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن تتجمل، تجمل. هذا إنسان قد تجمل يعني صار جميلا بتجمله بالثوب أو بتسريح شعره أو باستعمال السواك أو باستعمال الطيب، هذا رجل يتجمل. طيب ماذا كان يصنع صلى الله عليه وسلم؟ صحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: أخذ عمر جبة من استبرق، يعني من حرير خالص، والاستبرق من نعيم أهل الجنة في الجنة، عليهم ثياب سندس خضر واستبرق، خضر واستبرق. طيب تباع في السوق، فأخذها فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ابتع هذه، يعني اشتري هذه، تجمل بها للعيد والوفود. يعني سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه رأى لباسا من استبرق فأخذه وقام بعرضه على النبي صلى الله عليه وسلم كي يقوم بشرائه كي يتجمل به لمقابلة الوفود الأكابر من مشارق الأرض ومغاربها، يأتون النبي صلى الله عليه وسلم يتحدثون معه ويسلمون على يديه، لقاءات عظيمة جدا ربما كانت مع الملوك والعظماء وهو سيد العظماء صلى الله عليه وسلم. فماذا صنع صلى الله عليه وسلم؟ قال: إنما هذه لباس من لا خلاق له، أي من لا نصيب له في الدار الآخرة، لأنه إذا لبس الحرير في الدنيا فلا سبيل إليه في الدار الآخرة بالنسبة للرجال. فقال: أنا ألبس الحرير، هذا ثياب من لا خلاق له، من لا نصيب له في الدار الآخرة، وهو سيد المتولعين صلى الله عليه وسلم. الشاهد من الحديث أنه كان يتجمل بالعيد، لأن عمر أتاه بالثوب كي يقوم بالشراء. إذن فمن سنته صلى الله عليه وسلم علم أنه كان يتجمل بثياب جديدة في يوم العيد، لكنه أنكر على عمر شراء الجبة لأنها كانت حريرا محضا. أما بالنسبة للمرأة فإنها تبتعد عن الزينة تماما والطيب. وليحذرن من إلباس بناتهن القصير. هنا يا مسلمون في العيد ترى المصائب والويلات والجحيم والمعاصي والكبائر والذنوب، نسأل الله السلامة والعافية. حتى إنك إذا أردت، بعض الناس يقول لك صلي إن شاء الله في الساحة، وين تصلي؟ قال: عندي الاستاذ. الاستاذ؟ طيب بارك الله فيك، يعني هتصلي في الأقصى إن شاء الله في الاستاذ ولا في الحرمين؟ استاذ، وما أدراك من استاذ؟ عنده فتن وموبقات وخطبة ليست على السنة، ماذا تريد من الاستاذ؟ نذهب إلى الساحة، إلى الفضاء الواسع، لكننا نختار الخطيب الذي وافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، لكن يذهب عند الاستاذ. والاختلاط والنساء والرجال والفتيات والشباب والمعاكسات والبنطال والتبرج، هذه خرجت لا لشهود صلاة العيد وإنما لعرض المفاتن، خرجت لعرض المفاتن، هذا عيد، فلنقم بإبراز المفاتن كي نتصيد الرجال، هذا عند الأستاذ. أو لباس الكافرات، وليحذرن أيضا من إلباس أولادهن لباس الكفار، هذا عنده ولد فاشترى له كما يقال التيشيرت أو البنطال على الموضة، أين القميص؟ أين سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، هذا لباس خاص بالمشايخ، خاص بالخطباء، خاصتم بأهل العلم البياض والرأس والتقصير، أما نحن فنحن نتضيق علينا الدنيا، لابد أن نسير الموضة وأن نتشبه بهذا الهالك جاكسون في الضيق والموضة، والشباب الآن يلهكون خلف الغرب الكبير في كل شيء، في تسريحة الشعر حتى في شكل اللحية، في كل شيء، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن؟ وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، هذا التشبه العجيب بالغرب الكافر الملعون. لماذا؟ هل رأيتم رجلا من الغرب الكافر قد ارتدى قميصا أبيضا أو قام بلبس العمامة؟ لا والله، لن يحدث هذا حتى يرث الله الأرض ومن عليها. أما نحن فلا تستطيع أن تميز بين الشاب المصري أو العربي وبين الرجل الإفرنجي، صح؟ نعم. وهذا من الهزيمة النفسية لك تم ولنا تم، لا نتشبه به بأنفسهم وقولهم وفعلهم. أمة متميزة خير أمة أخرجت للناس، فلماذا تشبهنا بأحفاد القربة والقنازير؟ أما سماهم الله عز وجل هكذا؟ قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. هذا في حق الغرب الذي نرى الشباب يلهث خلفه، نسأل الله السلامة والعافية. من أداب العيد التهنئة بالعيد، وهي معروفة عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فقد ذكر السيوطي في كتابه أصول الأمان في أصول التهاني عن جبير بن نفيل رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنكم. وفي رواية أخرى: تقبل الله منا ومنكم. احفظ هذا، هذه جملة طيبة وردت عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى بعضهم بعضا يوم العيد: تقبل الله منا ومنكم، أو تقبل الله منا ومنكم. انظر، كلمات تكتب بماء من الذهب، بعد الأيام تقبل الله منا ومنكم. ونسأل الله أن يعيد علينا الأيام بكل خير ويمن وبركة. من آداب العيد أن تخالف الطريق، إذا ذهبت إلى الصلاة من هذا الطريق فلا ترجع من نفس الطريق. لماذا؟ حتى تتمكن من إلقاء السلام على أكبر كم من الناس. هذا هو الإسلام يا إخوة، أن تلقي السلام على من عرف ومن لم تعرف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، على الصغير والكبير والشيخ إلى آخره. والسنة مخالفة الطريق ذهابا وإيابا، والسنة مخالفة الطريق ذهابا وإيابا ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى البخاري من حديث جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. هذه واضحة، أن تخالف الطريق في الذهاب وفي الرجوع، الإياب عن الرجوع. أخيرا، إظهار السرور، يعني خرج من بيته لصلاة العيد لا يريد أن ينظر إلى أحد. لماذا خرجت بارك الله فيك؟ كي تبعث الألم والحزن في قلوب المؤمنين؟ لا والله، ابتسامة طيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هنأك الله يا أخي، بارك الله فيك، حياكم الله، بارك الله في أعمالكم، تفضلوا معنا، تفضلوا، تفضل. هذا هو الحكاية، هذا هو اللسان العذب الطيب. هذا هو الوجه المبتدئ، هذا هو السحر الحلال. لا أن يخطب جبينه ولا يريد أن ينظر، بعضهم يختفي من فلان ومن فلان حتى لا يطالبه بالمال لأنه ما أعطاه عرقه في رمضان. فالحج جاء من العمرة ما شاء الله، وما أعطى العمال أجورهم قبل أن يسافر، فخرج من بيته متواليا يخشى من العمال. منين؟ والعمارة الدخانة بتعمل ايه؟ والعربية من يوم دي بتعمل ايه؟ يا أستاذ، نعم، هذا رجل ذهب لأداء العمرة وأكل أموال الناس بالباطل. شيء مؤلم جدا يا إخوة الله، لا تجد عاملا في هذه البلدة إلا وهو يستجد. طبيعة الرجل العرب يريد أن يفرح بالعيد، يريد أن يشتري الثياب، سيأخذ أزازة أسبوعين كاملين ما فيه، سيقتبض ويأخذ من هذا وذاك. وأنت ما أعطيته الحق، لماذا؟ لا، ما في عمره وأعطي الناس حقوقه، إلغى العمره، هذه الناس تعتمد يا عم ما تعتمدش وعامل الناس كويس، طلعش حجة طول السنة وتلاقي أختك تعبانة وجعانة ومديونة لا، خطأ. حتى إن العلماء قالوا إن الرجل إذا أراد الحج وكان مدينا فليستأذن. رحنا الرجل وقالنا صلاة حج وعليها دي كذا ويستمع عبد المجاشر أطلع حج ولا استأذنك، ويقول لك لا مليون أصلا ألغي الحج، ألغى الله وأنا نظيف، إنما تموت في الحج ولا في العمرة وفي بيتك على الجنة حج. لا والله، لا والله، إن الشهيد يحبس عن الجنة حتى يقضى عن الشهيد. في شعب الله الشهيد 72 جرى من الحور العين، يؤمن من فتنة القبر ويشفع في 70 من أهل النقل. حاجات خطيرة، الشهيد ده بقى بدنا نتكلم عنه في درس لوحده. تعال عليك فلوس لحد يا عم، خلاص خليك شوية، مفيش جنة دلوقتي يا حبيبي، لحد ما حد يسد لك. فين بقى دور؟ شوف مين اللي هيسدله في الدنيا. الشهيد يروح يطلع العمر واكل من فلان واخذ من ده وعمل من ده وضحك على ده، واللي له 1000 اداله 100 واللي له 10000 اداله 500، وربنا يسدد بعدين. يعيشون في ظلمات الجهل والضلال والعياذ بالله. وبعضهم لا يزكي، فين زكاة المال؟ انت عندك 10 مليون جنيه، فين زكاة المال؟ يقول لك لا ما نخرجها في رمضان. ازاي حبيبي؟ يقوم جايب الخمسة جنيه كده في الظرف والحينة وتدور من هنا لحد باب الحرم. ايه يعني خرجت كام؟ 5000 10000 فين؟ عليك 100000 جنيه زكاة، عروض تجارة وزروع وثمار وزكاة أموال وذهب وفضة وشغل معيونة المخازن لتلك. عنده 10 مخازن، كل مخزن فيه ب100000 جنيه شغل، فين زكاة المال على دول يا حبيبي؟ فين؟ ويأتي يوم القيامة ويحترق. طيب حافظ، هنقول إظهار السرور. يا معلش أنا والله العظيم يا إخوة، عشرات الشكاوي والله العظيم، ما شفت عامل في دنياك مرتاح. انا ماليش عام، انا مش حرفي، انا مدرس قران بس، بخطب الجمعه والخطب بس، حفظت القران بس، ده شغل ووظيفتي وحياتي، فماليش دعوه بالعمال خالص، ولا قصد اشتغلت لا امياج ولا، لكن بقيت كده اخويا وصديقي وحبيبي يجي يعيط ويستلف ويخترق. فاحنا بنقول هذه الكلمات بننقلها للاثرياء، اتقوا الله في الفقراء، اتق الله في زكاه المال، اقل اجير حقه يا اخي، سيبه يعيش، سيبه يفرح، واديله بالزياده مش مشكله، زياده 500 ده مش هتفرق معاه، مش هتفرق معاه. طيب عشان ما نزعلش الحكي، احنا هنتكلم عن موضوع خلاص، اظهار السرور. نسال الله تعالى ان يدخل السرور على قلوبنا. الحاج احمد حبيبنا ووالدنا جزاه الله خيرا، في الحديث من الفوائد مشروعيه التوسعه على العيال في ايام العيد بانواع ما يحصل لهم بسط النفس وترويح البدن. لما دخل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه على النبي صلى الله عليه وسلم فوجد عند عائشة جاريتان تغنيان إنشاد، يعني نوع من الإنشاد كده وإدخال السرور والفرحة. فنهاهما الصديق رضي الله تعالى عنه فقال صلى الله عليه وسلم دعهما فإن اليوم عيد، إن لكل قوم عيد، وهذا عيد يسيبهم يفرحوا ينشدوا ويجيبوا البلالين وخرجهم وخد يا أولاد فلوس والضحك والانبساط. نسأل الله تعالى أن يبلغنا أيام العيد ونحن في أتم صحة وفي أحسن حال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.